بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رجل من أصحابنا سراج وكان خادما لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال بعثني أبو عبد الله الصادق في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه. قال فانطلقنا فيها ثم رجعنا عند الغروب مغتمين أي عند الغروب. فالرواية بها مقدمة الآن لا علاقة لي بالمقدمة. ثم الإمام سلام الله عليه عندما رجعنا من السفر جاءنا ثم قال وسألنا عما بعثنا لأجله. كانت له حاجة وهي معرفة وضع موالي الإمام سلام الله عليه في تلك المنطقة. من قبيل أنه الآن مسؤول أو قائد يبعث أحد قدامه لمعرفة مواليه في منطقة أخرى. الإمام سلام الله عليه كان يتفقد الموالين والشيعة في المناطق المختلفة. فعندما بعث هذه الجماعة ورجعت هذه الجماعة الإمام سلام الله تعالى عليه أتى هذه الجماعة فسألهم عما وجدوا هناك. يقول فسألني عما بعثني له فأخبرته فحمد الله ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك إنا نبرأ منهم. هذا الإنسان الذي بعثه الإمام يقول نحن نبرأ من أولئك الذين ذهبنا إليهم. خب لماذا تبرؤون؟ قال إنهم لا يقولون ما نقول. هذه الاعتقادات التي نحن نعتقدها هم لا يعتقدون بها. فقال الإمام سلام الله عليه يتولون ولا يقولون ما تقولون. يحبون هم الموالين أم المبغضين؟ يظهر أن تلك الجماعة وأولئك القوم كانوا من موالي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، من الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا يقولون ما يقوله هؤلاء. فقال يتولون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. قال ذلك الإنسان قال قلت نعم. يتولوكم هم من الموالين لكم ولكنهم لا يقولون بهذه الاعتقادات التي أنتم أو نحن نقول بها والذين نحن قريبين منكم. قال الإمام سلام الله عليه التفتوا للجواب. الرواية طويلة ولكن نحن نأخذ منها بعض المقتطفات. التفتوا لجواب الإمام سلام الله عليه. قال فهو ذا عندنا ما أيضا يوجد عند الأئمة سلام الله عليهم ما لا يوجد عند شيعتهم. إذا كان هذا هو الملاك في البراءة وكان ينبغي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يتبرؤون من جميع شيعتهم. إذن ليس ملاك البراءة هو أن يقول الإنسان، ليس ملاك التولي هو أن يقول الإنسان ما تقول أنت. هو في درجته يقول شيء وأنت في درجتك تقول شيء، ولكن هناك إطار عام واحد يجمع الجميع. فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم. ثم الإمام سلام الله عليه قال فقلت لا جعلت فداك. قال عليه أفضل الصلاة والسلام وهو ذا عند الله ما ليس عندنا. خب يقينا الله سبحانه وتعالى كما في روايات كثيرة أن هناك كثير من الأمور استأثرها في غيبه لم يطلع عليه أحدا، لا من نبي ولا من ملك ولا من مؤمن. روايات صريحة بهذا المضمون، وهي الأسماء المستأثرة، الأدعية الصريحة في هذا المضمون، هو عند الله ما ليس عندنا. أفتراه أطرحنا؟ إذا كان هذا ملاك البراءة كان ينبغي لله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يتبرأ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه يوجد عنده ما ليس عندهم. الإمام سلام الله عليه قال: قلت لا جعلت فداك، ما نفعل؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم، ولا تتبرؤوا منهم. إذا كانوا من الموالين لنا، وإن كانت هناك بعض اشتباهات في عقائدهم، هذا ليس ملاكا للبراءة، هذا ليس ملاكا للطرد، هذا ليس ملاكا للاتهام لنا أبدا. لكم دينكم ولي دين، ولكن بهذا المعنى، بمعنى أن كل واحد له درجة في الإيمان. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له خمسة أسهم، ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له سبعة أسهم. درجات الإيمان. ثم قال: فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، إلى أن يقول: ولا ما عليه الستة على ما عليه السبعة. ثم الإمام سلام الله عليه يكون بصدد ضرب مثال، يقول: وسأضرب لك مثلا لبيان درجات الإيمان. هذا المثال احنا ضربناه هنا، ولكن الآن نقرأه من الرواية تبركا. إن رجلا كان له جار وكان نصرانيا، فدعاه إلى الإسلام وزينه له فأجابه. ذاك النصراني صار مسلم. يقول: فأتاه سحيرا في السحر فقرأ عليه الباب، فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة، اذهب إلى صلاة الصبح. قال: فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه. قال: فصليا ما شاء الله، ثم صليا الفجر، ثم مكثا حتى أصبح. فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله، فقال له الرجل: أين تذهب؟ النهار قصير، والذي بينك وبين الظهر قليل. قال: فجلس معه إلى أن صلى الظهر، ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل. فاحتبسه حتى صلى العصر. قال: ثم قام وأراد النصراني أن ينصرف إلى منزله، فقال له: إن هذا آخر النهار وأقل من أوله. فاحتبسه حتى صلى المغرب، ثم أراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له: إنما بقيت صلاة واحدة. قال: فمكث حتى صلى العشاء الآخرة، ثم تفرقا. فلما كان سحيرا من اليوم الآخر غدا عليه، فضرب عليه الباب، فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا للصلاة، نصلي. قال: اطلب لهذا الدين من هو أفرغ منه، وأنا إنسان مسكين وعلي عيال، لا أشتغل، ليس أتورط منهم العباد. فقال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: التفتوا، أدخله في شيء وأخرجه، أدخله في الإسلام، ولكن حمله ما لا يستطيع، فصار سببا ماذا؟ للخروج عن الإسلام. هذه الرواية فيها عبر كثيرة. العبرة الأولى بنحو الإجمال، أنا أذكر بعض هذه العبر. العبرة الأولى التي نأخذها من هذه الرواية الشريفة: لا ينبغي للإنسان إذا قد الله سبحانه وتعالى رزقه اعتقادا عاليا صحيحا ودقيقا إذا وجد من هو أدنى منه لا يتهمه بأنك كافر، بأنك خارج من الدين، بأنك ناصبي، بأنك سني، هذا لا يتهمه. هو في الدرجة من الإيمان الله سبحانه وتعالى رزقه طوبى له وحسن مآب مغالب، ولكنه عليه أن يأخذ بيد الضعيف ليرفعه إليه، مو أنه يتهمه. ورواية عندنا بهذا المضمون، الرواية قال لي أبو عبد الله الصادق: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. لا يقول اللي واقف في السلم الثاني اللي واقف في السلم الاول يقول له انت لا ايمان لك، انت خارج عن مذهب اهل البيت، انت متهم بكذا وكذا، لا لست على شيء، حتى ينتهي الى العاشر. التفتوا جيدا، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. اذا كان البناء انت تقول لمن هو دونك لست على شيء، فمن هو فوقك من حقه ان يقول لك ماذا؟ لست شيئا، وفوق كل ذي علم عليم. اذا مهما بلغ الانسان في العلم ومهما بلغ الانسان في الاعتقاد، يوجد فوقه علم او لا يوجد؟ وإذا كان البناء أنت من حقك أن تسقط من هو دونك وتتهمه بالخروج من المذهب وأنه وأنه وأنه، هو من حق الذي من هو فوقك ماذا؟ أن يخرجك أيضا من الإيمان ومن المذهب. ثم قال: وإذا رأيت من هو أسفل منك في الاعتقاد بدرجة فارفعه إليك برفق، خذ بيده كالطفل الذي يحبو يقوم ويقع يقوم ويقع، يجب عليك ان تدفعه لو يجب عليك ان تأخذ بيده. العالم في مدرسة اهل البيت هذه وظيفته، وظيفة ان يطرد الاخرين، وانما وظيفة ماذا؟ ان يأخذ بأيديهم الى الحق. فارفعه اليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، يكسر ما يستطيع لا يطيق، فإن من كفر مؤمنا فعليه جبره. توبته هذه، مو أنه يتهم الناس في البيت في صلاة الليل يستغفر الله، لا، هذه التوبة لا تقبل فيه مثل هذا المورد، لأنه توبة كل شيء بحسبها. العبرة الأولى التي نأخذها من هذا السنخ من الروايات، أنا إنما أقول هذا المطلب باعتبار أنه يطرق سمعي هنا وهناك، الإخوة يكثرون السؤال، لأن الإنسان إذا وصل إلى اعتقاد معين افترغه هو الاعتقاد الصحيح، افترغه، وإلا لا دليل على أن اعتقادك هو الصحيح واعتقاد ذاك الإنسان هو الباطل. نعم، يوم القيامة سيتضح الأمر أن اعتقادك كان هو الصحيح واعتقاد ذاك الإنسان هو الباطل أو بالعكس، ولكن على فرض أن اعتقادك هو الاعتقاد الصحيح فلا ينبغي لك أن تتهم الآخرين بأنهم خارجون عن المذهب، بأنهم معادون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه العبرة الأولى. العبرة الثانية والدرس الثاني الذي نأخذه من هذه الرواية، أن الإنسان ينبغي أن لا يكلف الآخرين ما لا يطيقون. أنت إذا وجدت نفسك أنك قادر على أن تقوم بأعمال بأذكار بعبادات، هذه مو بالضرورة أن الآخرين أيضا قادرون على هذا المستوى، فلهذا حاول أن ترفق مع الآخرين، أن تقوم معهم أو تأخذ بأيديهم برزق. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث الذي هو درس أهم لعله من الدرسين السابقين، هو أن الإنسان ينبغي أن لا يحمل نفسه أكثر مما يطيق. بعض الناس يأتي إلى شخص كبير، هذا الإنسان متمرن وعنده رياضات 40 سنة 50 سنة، تجده في العبادات هو متقدم، فيريد أن يكون ماذا؟ مثله، ويريد يلحق به، يستطيع أو لا يستطيع، فلا يستطيع، فيحصل له اليأس في نفسه. ينبغي على الإنسان أن لا يحمل نفسه ما لا يطيق. إذا وجد أن إنسان درجته في العمل 100% وهو يريد أن يبدأ هذه المسيرة، ليحاول أنه أيضا في اليوم الأول يكون معه ماذا؟ من حيث العمل ومن حيث الذكر ومن حيث الدعاء ومن حيث الارتباط، لا ليس الأمر كذلك، ايضا يجب ان ياخذ بيد نفسه يراعي نفسه برفق، فان للنفس اجبار وان للنفس اقبال. اذا كانت النفس مقبله الانسان يستفيد، اما اذا وجدتم لها ادبار فلا تضغطوا عليها، لا تحملوها ما لا تطيق. نرجع الى محل الكلام الذي انتهينا اليه في الكتاب صفحه من الروايه، مولانا مع الاسف لم نذكر المصدر، الروايه في الكافي في درجات الايمان الحديث الثاني و صفحة 42 من الجزء الثاني، الحديث الثاني باب درجات الإيمان، ثم هذا الحديث الثاني الذي قرأناه صفحة 44 الجزء الثاني من الكافي الحديث الثاني أيضا. انتهينا في بحث الأمس فصلا في الموازنة، ومن الأمور التي تعين الإنسان في هذا السلوك والتي يجب عليه الانتباه لها هي الموازنة. طبعا الذي يقوم بعمل الموازنة هو العقل. فجنابك عندما تأتي إلى السوق لكي تعمل وتحصل على ربح، عندك رأس مال، هذا الرأس مال تريد أن تشتغل به لكي تربح. تعرض عليك بضاعة، تسأل إذا اشتريت هذه البضاعة ما هو الربح الذي أحصل عليه؟ يقال لك أن الربح الذي تحصل عليه 10%. ثم تعرض عليك بضاعة ثانية فتسأل هذه البضاعة إذا اشتريتها ما هو الربح الذي أحصل عليه؟ فيقال لك 20%. ثم تسأل بضاعة ثالثة تعرض عليك ما هو الربح الذي تجنيه؟ يقال لك 50%. أنت كتاجر عندما تفكر في المصلحة والمفسدة والربح والخسارة، أي بضاعة تشتريها؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ من الواضح سوف تقدم على تلك البضاعة التي ربحها 50%، ربحها أكثر ومشقتها أقل. من الواضح، من يقول لك هذا؟ لماذا لا تشتري تلك البضاعة التي ربحها 10% ومشقتها أكثر؟ من الذي يقول لك لا بد من الإقدام على شراء بضاعة وسلعة ربحها أكثر ومشقتها ماذا؟ أقل. من الذي يقول كذلك؟ من الواضح أن القوى الشهوية الغضبية الوهمية لا تفهم أنه المشقة أكثر أو الربح ماذا؟ أقل، وإنما تريد أن تصل إلى ما يلبي حاجتها. نعم، العقل هو الذي يقول لك في مثل هذه الموارد أنت انظر إلى تلك البضاعة وتلك السلعة، حاول أن تشتري بضاعة ربحها أكثر ومشقتها أقل. أنا وأنت من الذين نؤمن بأن هناك دين، بأن هناك إسلام، بأن هناك قرآن، بأن هناك علماء، بأن هناك أدلة عقلية تقول لنا أن الإنسان هناك بضائع لو اشتراها في هذه الدنيا تاجر بها فإنه يوجد عنده ربح، ولكن الربح قليل والمشقة شديدة. خب، هذا الربح أيضا دائم أو ليس بدائم؟ ليس بدائم. في قبال ربح ذاك الربح وتلك التجارة، أولا الربح فيها كثير والمشقة فيها قليلة، والربح والسعادة فيها ماذا؟ دائمة غير منقطعة. هسه الإنسان إذا وازن بين الأعمال، يعني بين تلك الأعمال التي تظهر فائدتها في الدنيا ويعقبها عقاب أخروي، وبين أعمال فائدتها في الأخرى ولكن بدل ذلك يوجد ثواب دنيوي، إذا دار الأمر بين الأمرين ماذا يحكم العقل؟ ماذا يقول العقل؟ هنا من الواضح إذا كان الإنسان سويا إذا كان الإنسان عاقلا فإنه من الواضح لا يقدم على عمل هذا العمل في هذه الدنيا، أولا ربحه قليل وغير دائم، وثالثا وهو الأهم أنه مشوب بالآلام. أساسا هذه النشأة وهي نشأة الدنيا، الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيها لذة وسعادة خالصة أبدا، لا يوجد فيها اللذة والسعادة الخالصة، هي مختصة بنشأة الآخرة، هذا أولا. وثانيا أن اللذائذ التي توجد هنا منقطعة الآخر، بخلاف اللذائذ الموجودة ماذا هناك، فإنه لا آخر لها. وثالثا أن اللذائذ التي توجد هنا فيها مشقة، يعني تلازمها مشقة، وتلك المشقة سجرها جبارها لغضبه، تلك المشقة نار جهنم، تلك هي المشقة. ولكن بالخلاف بعكسها، فإنه المشقة التي يجدها الإنسان في الدنيا فإنه ماذا؟ فإنها قابلة للتحمل. فلهذا ورد في الرواية حفت الجنة بالمكاره وحفت النار ماذا؟ الشهوات. الجنة الإنسان إذا أراد الوصول إليها فيها مجموعة من المكاره، مجموعة من المصائب، مجموعة من الآلام، ولكنه في هذه النشأة الفانية السريعة الزوال. فلهذا هنا سيد الإمام قدس سره الشريف يقول: ومن الأمور التي تعين الإنسان في هذا السلوك إلى الله والتي يجب على الإنسان الانتباه لها هي الموازنة. فالموازنة هي أن يقارن الإنسان العاقل بين منافع ومضار كل واحدة من الأخلاق الفاسدة والملكات الرذيلة التي تنشأ عن الشهوة والغضب والوهم، عندما تكون تلك هذه القوى حرة وتحت تصرف الشيطان، وبين منافع ومضار كل واحدة من الأخلاق الحسنة والفضائل النفسية والملكات الفاضلة والتي هي وليدة تلك القوى الثلاث الشهوية والغضبية والوهمية، عندما تكون تلك القوى تحت تصرف العقل والشرع ليرى على أي واحدة منها يصح الإقدام ويحسن العمل، يوجد موازنة ليرى بأنه ينبغي أن يقدم على هذا العمل أو يقدم على ذلك العمل. ثم الإمام قدس سره الشريف يبين لنا، يقول بأنه النفس في مرتبة قوتها الشهوية، والنفس في مرتبة قوتها الغضبية، والنفس في مرتبة قوتها الوهمية، كلما انتهت إلى شهوة وحصلت على شهوة تكتفي أم تطالب المزيد؟ يعني أن الإنسان لو كان مالكا للكرة الأرضية، للكرة الأرضية، يكتفي بهذا المقدار أو يطلب أن يكون مالكا لما في الكرات الأخرى، أي منهما؟ إذن دائما الإنسان يصل إلى درجة يكتفي أو لا يصل إلى درجة يكتفي؟ هذا بحث إن شاء الله تعالى سيأتي إذا وفقنا له في الحديث الحادي عشر في حديث الفطرة. في حديث الفطرة هناك في صفحة 175 الحديث الحادي عشر بحث الفطرة فطرهم جميعا على التوحيد. هناك بحث قيم وأساسي سنتعرض له إن شاء الله تعالى عند التعرض لبياني وشرح حديث الفطرة. هناك السيد الإمام سيبين لنا من خلال الآيات والروايات أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على حب الكمال لا متناهي. أي شيء يطلبه ويتصور أنه كماله في ذلك ولذته في ذلك وسعادته في ذلك، هل يقف عند حد أو لا يقف عند حد؟ لا يقف عند حد، فهو يطلب لا متناهي، يطلب لا متناهي. فإذا كان الإنسان يطلب لا متناهي في هذه الدنيا، يستطيع أن يحصل على ذلك أو لا يستطيع؟ لأن كل ما يملك متناهي أو لا متناهي، ها؟ دائما كل ما يملكه يجده ماذا؟ متناهيا. فهو صحيح يلتذ ويبتهج بالذي عنده، ولكن عنده ألم للذي ماذا؟ للذي يفقده. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق من أن اللذة في هذه النشأة مخلوطة مع ماذا؟ مع الألم دائما وأبدا. إذا مهما بلغ الإنسان في الملاذ، في الشهوات، في الأمور الغضبية، في الجاه، في السلطة، في الظلم، في النتيجة ينتهي إلى درجة لا يطلب المزيد أو لا ينتهي؟ لا ينتهي إلى ذلك، لا ينتهي إلى ذلك. ونحن توجد عندنا شواهد كثيرة على هذا. انظروا هؤلاء، هذه القوى العالمية التي تصل فتسيطر على الكرة الأرضية، تبحث عن الكرات الأخرى لتسيطر عليها. إنسان كلما ازداد ظلما تجده يتمادى في ظلمه أكثر، تفصيله إن شاء الله في ذاك الحديث يأتي. على هذا الأساس إذن، وحيث أن هذه الدنيا ليست، هذه النشأة، نشأة الدنيا ليست هي نشأة يستطيع الإنسان أن يرتبط بذلك لا متناهي فيلبي حاجة الفطرة، إذن يبقى هنا سعادته ولذته مشوبة بالألم، فلا مجال لذلك إلا في النشأة الآخرة. هناك عندما يرتبط بالله سبحانه وتعالى عند ذلك تلبى حاجة الفطرة، وعلى ذلك الأساس فتكون اللذة خالصة والبهجة خالصة والسعادة خالصة، لا يشوبها أي ألم. فلهذا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذه الصفحة، وهي صفحة 35، يبين هذا المطلب. لا يوجد فيه مطلب أساسي، أنا الإخوة أرجع المطلب إلى أنه الإخوة هم يطالعوا، ولكنه في صفحة 36 يقول إذن، هذه النتيجة التي انتهى إليها، إذن فالإنسان على الدوام عاشق لما لا يملك ولما ليس في يده. هذا الذي موجود عنده موجود، ولكنه يكتفي أو يطالب المزيد، فإذا هو طالب للمزيد، وحيث أنه فاقد لذلك المزيد فينتابه الألم. وهذه فطرة، وهو عشق المزيد وطلب الكمال اللامتناهي، وهذه فطرة أثبتها المشايخ العظام وحكماء الإسلام الكبار، خصوصا أستاذنا وشيخنا في المعارف الإلهية سماحة العارف الكامل مرزا محمد علي شاهابادي، روحي له الفداء، وأثبتوا بهذه الفطرة الكثير من المعارف الإلهية، وهي لا ترتبط بموضوعنا، وإنما سيشير إليه الإمام قدس سره الشريف في الحديث 11. وعلى أي حال، فلو وصل الإنسان إلى أهدافه، افترض وصل، فكم يدوم تمتعه واستفادته من هذه الأمور؟ وإلى متى تبقى قوى شبابه حتى يستطيع أن يستفيد من هذه الشهوات؟ ثم الإمام يبين عندما ينقضي ربيع العمر ويحل خريفه، تذهب القوة من الأعضاء وتتعطل الحاسة الذائقة وتتعطل العين والأذن وحاسة اللمس وباقي الحواس، ومن نعمره ننكسه، وتصبح اللذات عموما ناقصة أو تفنى أصلا، وتهجم الأمراض المختلفة، فلا تستطيع أجهزة الهضم والجذب والدفع والتنفس أن تؤدي عملها بشكل صحيح، ولا يبقى للإنسان شيء سوى أنات التعوه الباردة والقلب المملوء بالألم والحسرة والندم. هذا طبعا إذا تهيأت الإنسان كل الشهوات، وإلا في الأعم الأغلب أساسا يتمنى ولكنه لا يستطيع أيضا الوصول إلى تلك الشهوات. الإمام ده يفترض أنه لو فرضنا أن الإنسان استطاع أن يصل إلى أهدافه ومع ذلك ينتهي به المطاف إلى هذه النقطة. فلهذا يبين يقول: وأفترض لكم في بعد 4-5 أسطر، وأفترض لكم بصورة عاجلة فرضية خيالية، وهذا أيضا ليس له واقع، فرض المحال ليس بمحال. أفترض لكم عمرا هو 150 عاما مع توافر جميع أسباب الشهوة والغضب والشيطنة، وأفترض بأنه لا يعترضكم أي شيء غير مرغوب فيه، ولا يحدث أي شيء يخالف هدفكم، ومع هذه الفرضية ماذا ستكون عاقبتكم بعد انقضاء هذه المدة القصيرة؟ بالنسبة إلى اللامتناهي 150 سنة لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ بالنسبة إلى النشأة الآخرة التي لا نهاية لها 150 لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ 1500 لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ كل آت فهو قريب، في النتيجة ينتهي. أليس الصبح بقريب ينتهي؟ 1000، 2000، 3، 4، 5 في المعمرين، جملة من الأنبياء كانوا من المعمرين، عندما كان يقال لهم بأنه في آخر الزمان أعمار أمتي الخاتم تصل بين 40 و50 و70 و60، في الروايات في التاريخ ينقل إلينا أن أولئك الأنبياء العظام كانوا يقولون: لو أدركناهم لأتممناها بسجدة واحدة، لأنه كان يعمر هو 3000 سنة. عندما نوح يبلغ في قومه 1050 عاما، هو المبلغ فقط تبليغه 950 سنة، بس الروايات تقول بعضها 2000 سنة بعضها قال أكثر، كان المعمرين كما نعلم. خل نسبة 50 و60 و40 إلى 2000 سنة، نسبة 1 إلى 40، نسبة 1 إلى 50، طبيعي عندما تسأل ماذا تفعل يقول: لو كنت لو أدركتهم لأدركتها لأتممتها بسجدة واحدة. عندما يصلي إبليس الله سبحانه وتعالى ركعتين في 4000 عام أو في 6000 عام، ركعتين صلاة بتعبير الإمام أمير المؤمنين، لا يعلم أنها من سني الأرض، هذه السنوات من سني الأرض أو من سني السماء، هاي 4000 أو 6000 سنة هم مو معلوم من سنوات الأرض لو من سنوات السماء. إذا كانت من سنوات السماء إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هو ركع كم صلاة صليها؟ بس الإنسان عندما يرى يقرأ يجد بأنه واقعا مو 10 سنوات و5 سنوات و20 سنة و100 سنة، كلها تافهة بإزاء ذلك العمر المديد الذي لا نهاية له. فلهذا يقول: ماذا ستكون عاقبتكم بعد انقضاء هذه المدة القصيرة والتي تمر مر الرياح؟ ومع هذه الفرضية فما ادخرتم من تلك اللذات لأجل حياتكم الدائمية، لأجل يوم عجزكم ويوم فقركم ووحدتكم، لأجل برزخكم وقيامتكم، لأجل لقائكم بملائكة الله وأوليائه وأنبيائه، هل ادخرتم سوى الأعمال القبيحة المنكرة والتي ستقدم لكم صورها في البرزخ والقيامة، وهي الصور التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى؟ إن جميع نيران جهنم وعذاب القبر والقيامة وغيرها مما سمعت هي جهنم أعمالك التي تراها هناك. أما جهنم الملكات فقلنا بأن جهنم الأعلى أعمال بالنسبة إليها لا شيء، ووجدوا ما عملوا حاضر، فسألتن هنا ما شئت، اركب هنا ما شئت، كن هنا ما شئت، احكم هنا ما شئت. بعد انت تستطيع ان تصل الى مال قارون مهما بلغ في الاموال، تستطيع ان تصل الى جاه ورئاسة فرعون، تستطيع. وبلغوا هؤلاء وانتهوا. لهذا يقول في صفحة 37، هذه المطالب اللي انا ما اقام بهذا المطلب اساس الاخوة هم يطالعونها. ومن هنا يقول: واحيانا تصبح هذه الملكات سببا في ان يخلد الانسان في جهنم لانها تسلبه الايمان. هذه الملكة تكون سببا لسلب الايمان، كالحسد الذي ورد في رواياتنا الصحيحة عن ابي عبد الله الصادق قال: ان الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. وكحب الدنيا والجاه والمال الذي ورد في الروايات الصحيحة أنها أكثر إهلاكا لدين المؤمن من ذئبين أطلقا على قطيع بلا راع، فوقف أحدهما في أول القطيع والثاني في آخره. عن أبي عبد الله الصادق: ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها، احدهما في اولها والاخر في اخرها، فافسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم. الى ان يقول الامام قدس سره: ايها العزيز، لقد ثبت في العلوم العالية، مراد من العلوم العالية يعني الابحاث الفلسفية، ان درجات الشدة غير محدودة، كما ان درجات الجنة غير متناهية، كذلك دركات الجحيم غير متناهية. فيتصور الانسان يصل الى درجة بعد يقول: لا، لا توجد فوقها درجة. لا، اينما وصل يستطيع ان يوجد، يصل الى درجة فوقها، وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك نعوذ بالله في دركات الجحيم، كلما وصل الى دركة من دركات الجحيم يمكن ان تكون دونها درجة. فمهما تتصور انت ومهما تتصور العقول باسرها شدة العذاب، فوجود عذاب اشد امر ممكن ايضا. وإذا لم تر برهان الحكماء ولم تصدق كشف أهل الرياضات فأنت بحمد الله مؤمن، تصدق الأنبياء صلوات الله عليهم، وتقر بصحة الأخبار الواردة في الكتب المعتبرة التي يقبلها جميع علماء الإمامية، وتقر صحة الأدعية والمناجات الواردة عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. أنت الذي رأيت مناجاة مولى المتقين أمير المؤمنين، ورأيت مناجاة سيد الساجدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة، فتأمل قليلا في مضمونها، وفكر قليلا في محتواها، وتمعن قليلا في فقراتها، فليس ضروريا أن تقرأ دعاء طويلا دفعة واحدة. هم بالضرورة منه، بعض يتصور بانه اذا لو يقرا دعاء ابو حمزه لابد في نفس الليله يخلصها، مو بالضروره. انت اقرا كميل، ولكنه اقرا نصف الصفحه من كميل، ولكنه مع الخشوع، مع التوجه التام. بعض يتصور بانه الكثره هي الملاك، لا، ليس الملاك هو الكثره. يتصور بانه لابد يوميا يختم 5 أجزاء قران، لا، مو شكل، اقرا 50 آية، اقرا 20 آية، ولكنه عندما تصل الى آية تبشر بالجنة قف عندها، وعندما تصل الى آية تنذر بالنار قف عندها. فلهذا يقول: ليس من الضروري ان تقرأ دعاء طويلا دفعة واحدة وبسرعة دون تفكر في معانيه. فلهذا وانا وانت ليس لدينا حال سيد الساجدين عليه السلام كي نقرأ تلك الأدعية المفصلة بشوق وإقبال. اقرأ في الليلة ربع ذلك أو ثلثة. طبعا هذه الأدعية الواردة في الليالي المخصوصة في الأوقات المخصوصة هذا ليس بنحو انه لا يجوز قراءتها في وقت اخر. دعاء ابي حمزه ما المحظور ان الانسان يقراه في اسحار غير شهر رمضان ايضا. ثم هذه الروايه ينقل الامام رحمه الله تعالى عليه روايه يقول: ها انا انقل لك حديثا شريفا، اخر فقره من صفحه 38، عن الشيخ الجليل سلوق الطائفه لكي تعرف ماهيه الامر. وهذه الروايه تذكر الاخوه نحن قراناها لهم فيما سبق. قال رواه الصدوق باسناده عن مولانا الصادق عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم قاعدا اذ اتاه جبرائيل، والروايه مفصلا قراناها فيما سبق، الى ان يقول الامام: ايها العزيز، ان امثال هذا الحديث الشريف كثيره، ووجود جهنم والعذاب الاليم من ضروريات جميع الاديان ومن البراهين الواضحه، وقد راى نماذج لها في هذا العالم اصحاب المكاشفه وارباب القلوب. ففكر وتدبر بدقه في مضمون هذا الحديث القاصم للظهر، فاذا احتملت صحته الا ينبغي لك ان تهيم في الصحارى كمن اصابه المس كالمجنون. الانسان اذا تصور ماذا تقول هذه الروايه الشريفه خصوصا في ذيلها، فقال: ان ربكما يقرئكما السلام ويقول اني امنتكما من ان تذنبا ذنبا اعذبكما عليه. فقط الرسول الاعظم وجبرائيل، اما ما زاد على ذلك فلا يوجد امامي لاحد. ثم في الفصل الاخير من هذا المقام الثاني يقول: في معالجة المفاسد الاخلاقية. هالمطالب بينت ما اقراها باعتبار الاخوة يستطيعون مطالعة لا يوجد فيها مطلب اساسي. تقول: انهض من نومك وتنبه من غفلتك، واشتد حيازيم الهمة، واغتنم الفرصة ما دام هناك مجال، وما دام في العمر بقية، وما دامت قواك تحت تصرفك وشبابك موجودا، ولم تتغلب عليك بعد الأخلاق الفاسدة، ولم تتأصل فيك الملكات الرذيلة. طبعا كلما زاد عمر الإنسان وتقدم به العمر فإنه يقينا تضعف قواه. القبيل الشجرة التي تتقدم في السن فإنه يشتد الجذر، فإذا اشتد اقتلاع تلك الجذور يكون مشكلا جدا. فابحث عن العلاج واعثر على الدواء لإزالة تلك الأخلاق الفاسدة والقبيحة، وتلمس سبيلا لإطفاء نائرة الشهوة والغضب. على أي الأحوال، إلى أن يأتي في صفحة 41 المطلب يقرؤون الإخوة لا يوجد أي مطلب إضافي فيه. ينبغي للإنسان في وسط الصفحة: وعلى أي حال ينبغي للإنسان أن يأخذ بنظر الاعتبار الأخلاق القبيحة الفاسدة باعتبارها واحدة ويخرجها من مملكة روحه، ولكن بشيء واحد وهو مخالفة. أو هذا العلاج الذي يذكره السيد الإمام ويذكره كل علماء الأخلاق. وعندما يكتمل جهاد النفس في هذا المقام، يعني في المقام الثاني، يعني في مقام الملكات، يعني في مقام الباطن، ويتوفق الإنسان إلى إخراج جنود إبليس من هذه المملكة، وتصبح مملكته مسكنا لملائكة الله ومعبدا لعباده الصالحين، فعند ذاك يصبح السلوك إلى الله يسيرا. بعد لا يجد تلك المشقة التي كان يجدها في أول الطريق، ويتضح طريق الإنساني المستقيم، وتفتح أمام الإنسان أبواب البركات والجنات، وتغلق أمامه أبواب جهنم والدركات، وينظر الله تبارك وتعالى إليه بعين اللطف والرحمة، وينخرط في سلك أهل الإيمان، ويصبح من أهل السعادة وأصحاب يمين. ولكنه في آخر المطاف يقول: كان بودنا أن يشير إلى المقام الثالث من البحث. ما هو المقام الثالث؟ ذكرنا فيما سبق عندنا جنة الأعمال وجنة الملكات وجنة ماذا؟ وجنة الذات. هنا يعتذر السيد الإمام يقول بعد لا ندخل في المقام الثالث، وقد كنا نريد أن نشير إلى المقام الثالث للنفس وكيفية المجاهدة فيه، ونذكر أيضا بمكائد الشيطان في هذا المقام الثالث، ولكننا لم نرى المقام مناسبا لذلك فصرفنا النظر. وأسأل الله تعالى التوفيق والتأييد لكتابة رسالة خاصة في هذا الباب. هذا تمام الكلام في الحديث الأول من جهة من كتاب الأربعين حديث السيد الإمام، وهو جهاد النفس. وبهذا المقدار نحن نكتفي في هذه السنة، ونوكل الحديث إن شاء الله في الأحاديث القادمة أو في الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب الشريف إلى السنة اللاحقة. ولكنه في ختام المبحث هناك عمل الإخوة الذين يريدون الالتزام بعمل، وهذا العمل فيه آثار وآثاره مجرب أيضا، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يرزق علما كثيرا أو مالا كثيرا كما في الرواية عن الإمام الصادق، عليه في شهرين متتاليين أن يقرأ هذا الاستغفار الشريف في كل يوم 400 مرة، في كل يوم 400 مرة لشهرين متتاليين. والاستغفار هو هذا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. نستغفر الله لكم ولنا ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.